طيب سابعا نعم هذا يقول من مفاسد البدع أن المبتدع إنما استحسن بدعته إما بعقله وإما بذوقه. خلوكم معنا، المبتدع استحسن بدعته إما بعقله وإما بذوقه. فإذا أتينا أو فإذا نظرنا إلى أهل التعطيل الذين أنكروا من صفات الله وأسمائه ما أنكروا، وجدنا أنهم قدموا إيش؟ قدموا العقل على الشرع، قدموا العقل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق في أول هذه الليلة سبق ذكر أمثلة من هذا النوع. وإذا نظرنا إلى الذين تعبدوا لله بذوقهم مثل حال كثير من الصوفية رأينا أنهم قدموا أذواقهم وهي أهواءهم بالحقيقة على هدى الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سبعة. فتح باب التلاعب في دين الله عن طريق اتباع الناس للمبتدعة وإحداث أمور جديدة أخرى. المفسدة إيش؟ السابعة والثامنة؟ الثامنة أن فيه فتحا للتلاعب بدين الله، وهذا قريب من معنى تفريق الأمة، لكن تفريق الأمة يعود إلى المجتمع وهذا يعود إلى الشرع، أن يتلاعب المبتدعون بشريعة الله فيكون لكل أحد شرعة ومنهاج، هذا على كذا وهذا على كذا، فيحصل التلاعب بالدين، وحينئذ يضعف جانب الدين الإسلامي بسبب هذه البدعة. وقد قال الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى: وأنا ربكم فاتقون. هذه ثمانية. أتم لعلنا نجد عشرة. نعم. لا إيش؟ صاحبها قد لا لأنه يراها غير محسنة. طيب، هذه المسألة التاسعة تعود إلى خطورة البدعة، لأن الغالب أن المبتدع لا يتوب من بدعته. لماذا؟ لأنه يعتقدها دينا، والذي يعتقده الإنسان دينا يبعد عليه أن يتحول عنه، يبعد عليه أن يتحول عنه. ولذلك نجد الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يتحولوا عن شركهم لأنهم يعتقدونهم دينا، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فصاحب البدعة ليس كصاحب المعصية. الزاني مثلا يتوب لأنه يعتقد أن الزنا إيش؟ حرام. صاحب البدعة يعتقد أن بدعته دين ولا يتوب. ولهذا من أبعد الناس عن التوبة أهل البدع. لكن مع ذلك من أهل البدع من الله عليه فرجع إلى الحق، ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري رحمه الله، الذي يدعي الأشعرية المتأخرون أنهم متبعون له وليسوا بمتبعين له. الأشعري كان على مذهب المعتزلة نحو 40 سنة، 40 سنة وهو على مذهب المعتزلة، ولو مات على هذه الحال للقي الله على غير سنة. ثم اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب فأخذ منه بعض الآراء وتحول عن مذهب المعتزلة، وصار يشهر بهم ويبين بطلان آرائهم وما كانوا عليه من البدع. ثم من الله عليه بمرتبة ثالثة أن التزم مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وصنف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو الآن متداول بين أيدي الناس والحمد لله يعرفونه ويقرؤونه، فصار من أهل السنة الخالصة، أثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات الذاتية والفعلية. وعلى هذا فنقول من مفاسد البدعة وهي المفسدة التاسعة أن صاحبها لا يكاد يخلع عنها، لأنه يعتقدها إيش؟ يعتقدها دينا. العاشرة لا لا لا، هذه تكون مثل ما قلت بالأول تفريق الأمة. مفاسد البدع انتشار الجهل واتباع الهوى. نعم. صاحب البدعة يخدم الديانات الأخرى كاليهود والنصارى وغيرها. كيف ذلك؟ نعم يخدم بارك الله فيه بحيث يوافق بعض الأشياء. بين. مثلا اليهود والنصارى يشيدون القبور، وهذا يشيد القبور. ومثلا اليهود والنصارى قالوا عيسى ابن الله، وبعض أهل البدع يقول علي هو الله، وغيرها من الأشياء. اي طيب، ممكن أن نقول أنه ما من بدعة إلا ولها أصل من دين اليهودية أو النصرانية أو المشركين. فمثلا أهل التمثيل الذين يثبتون صفات الله عز وجل على وجه التمثيل لا أصل في الشرك، هذا جعلوا الخلق مثل الخالق والخالق مثل الخلق المخلوق، هذا نوع من الشرك. والمعطلة الذين يصفون الله تعالى بالنقص لفوات الكمال بحقه يشبهون اليهود. كيف؟ اليهود وصفوا الله بالنقائص، ماذا قالوا في يد الله؟ قالوا يد الله مغلولة. وماذا قالوا في حاله؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب واستراح يوم السبت، إلى غير ذلك. فالذين يصفون الله بالنقص يشبهون اليهود حيث وصف الله تعالى بالنقص. وفوات الكمال في حق الكامل ايش؟ نقص ولا كمال؟ فوات الكمال في حق الكامل يعتبر نقصا. فهذه عشر مفاسد كلها تكون في البدعة، لكن من اعظمها بل هو اعظمها الوصف الذي انطبق على البدعة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو؟ الضلال. كل بدعة ضلال، وكل عامة لا يستثنى منها شيء. لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا البدعة الحسنة، بل قال كل بدعة ضلالة. ولهذا ما من شخص يقول عن بدعة إنها حسنة فإننا نقول له ليس بصحيح، غير صحيح. فإما أن يكون ما ذكره ليس ببدعة، وإما أن يكون بدعة وليست بحسنة إلا في ظنه ووهمه. فالذين يقسمون البدعة إلى أقسام نقول هذا غير صحيح، كلامه غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم منهم بشرع الله وأهدى منهم للخلق قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. هل قسم؟ لا. وعلى هذا فنقول من قسم البدع إلى أقسام فقوله غير صحيح، لأنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة، ولم يستثني من ذلك شيئا، لكن ما ذكروا أنه بدعة وهو حسن فإنه ليس ببدعة، وما كان بدعة وادعوا أنه حسن فإنه ليس بحسن، ولكنه حسن في ظنهم ووهمهم، وإلا فلا يمكن أن يصدق عليه على شيء أنه بدعة في دين الله ثم يقال إنه حسن. فإن قال قائل: أليس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثنى على البدعة؟ أثنى على البدعة؟ أجيب نعم ولا بلى؟ الذي يقول إذا قيل له أليس كذا، الذي يقول نعم فإنه مقرر له، يعني مقرر للنفي لا للإثبات. اقرأوا القرآن: ألست بربكم؟ قالوا بلى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأولى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. يقال إنه قال، أو يروى عنه أنه قال: لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا في جواب ألست بربكم نعم لكفروا. لماذا؟ لأن معنى قولهم نعم يعني لست بربنا. انتبه لهذا يا طالب العلم، لو قيل للرجل: ألست قد طلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق؟ نعم. قيل له: ألست قد طلقت امرأتك؟ قال نعم. لا تطلق؟ لا تطلق، لا تطلق. ولو قيل له: ألست قد طلقت امرأتك؟ قال بلى. تطلق أو لا تطلق؟ تطلق. لكن هذا التفريق إنما يكون في حق طالب العلم الذي يفهم، وإلا لو خاطبت عاميا فقلت: ألست قد طلقت امرأتك؟ قال نعم نعم نعم. إيش هذا؟ يكون طلق ولا ما طلق؟ لا طلق، لأن كونه ينفعل بهذا الانفعال ويكرر نعم نعم نعم يعني أنه طلق. فالعامي يحمل كلامه على ما يفهم منه، حتى وإن خالف قواعد اللغة العربية، على أن الجواب بنعم في ألست وأشباهها جاء في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم، وترى الهلال كما أراه ويغشاها النهار كما غشاها، ويعلوها النهار كما علان، يعلوها النهار كما علان. وين الشاهد؟ هذا المسكين عاشق يسلي نفسه في أنه يجتمع بمعشوقته، ما الذي يجمعهما؟ الليل، ولو كان هو في المشرق وهي في المغرب. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. هذا قنوع الرجل ما عنده. طيب، على كل حال أنه أجاب أليس بإيش؟ بنعم. طيب، والحاصل أن الواجب علينا أيها الإخوة أن يكون حكمنا على الشيء بعد التروي وبعد النظر. فإذا قال لنا قائل: أليس الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثنى على البدعة أو ذكر بدعة أثنى عليها؟ وذلك أنه خرج ذات يوم في رمضان ورأى الناس يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل مع الرجل ومع الرجلين والثلاثة في رمضان، فرأى رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وجمع الناس على إمام واحد، فخرج ذات ليلة وهم يصلون جميعا فقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، فأثنى على البدعة. فالجواب أن نقول أولا لا يمكن أن نصادم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد من الناس مهما كان، لا بكلام أبي بكر ولا بكلام عمر ولا بكلام عثمان ولا بكلام علي ولا بكمال من دونهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما يذكر عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا واحد. ثانيا أن أمير المؤمنين رأى أن هذا العمل بدعة، بدعة النسب، أن هذا العمل بدعة نسبية. ما معنى نسبية؟ أي بالإضافة لحال الناس قبل ذلك، فإن الناس قبل ذلك كانوا يصلون أوزاعا متفرقين، ثم أحدث لهم أن يكونوا جماعة على إمام واحد. ولكن هل هذا بدعة في الدين؟ لا، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام بالناس في رمضان ليلتين أو ثلاث ليال ثم تأخر خوفا من أن تفرض عليهم، أن يفرض عليهم هذا القيام، وحينئذ يكون لاجتماع الناس على إمام واحد أصل في السنة. فليست هذه البدعة بدعة شرعية، لكنها بدعة نسبية إضافية باعتبار إيش؟ باعتبار شيء، باعتبار ما كان قبلها، فكان الناس قبلها أوزاعا ثم اجتمعوا على إمام واحد كما اجتمعوا على إمام واحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليكن هذا آخر كلامنا على ما يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله، ونسأل الله لنا ولكم تحقيق هذين الأصلين والشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وفيها الإخلاص لله، وشهادة أن محمد رسول الله وفيها اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان هما الشرطان لقبول الأعمال، فإنه لا يقبل عمل إلا بإخلاص واتباع. ولهذا أدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركنا واحدا من أركان الإسلام، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ونخبر الإخوة أن هذا آخر درس في هذا اللقاءات، لأنه سيكون عندنا سفر إن شاء الله تعالى اليوم، ونعود إن شاء الله تعالى في رمضان لمثل هذه اللقاءات التي نرجو أن تكون مباركة. نرجع الآن إلى الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله التوفيق للصواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في رجل أراد صوم هذا اليوم ولكنه تذكر أنه مسافر، فقال إن أفتاني الشيخ محمد بن عثيمين بأن صيامي أفضل أكملت وإلا فلا؟ صيام مسافر في الأيام التي يسن صومها كيوم الاثنين والخميس كصيام المقيم، لأن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر، وأخبر أنه رجل يعمل في الأسفار وكثير، وأنه كثير السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فإذا صام المسافر يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أيام البيض في السفر فإنه مثاب على ذلك ومأجور عليه، إلا إذا شق عليه الصوم من أجل السفر فإنه يكره له أن يصوم. نعم. ويقول السائل: أنا شاب مسافر وأدرس في الرياض. وبهذه المناسبة اعتاد كثير من العامة أن يصوموا اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، خاص شهر شعبان، دون غيره من الشهور، ولكن هذا مبني على حديث ضعيف، والصحيح أن شهر شعبان كغيره من الشهور يسن صيام أيام البيض فيه، ولكنه لا يختص ذلك باليوم الخامس عشر من شهر شعبان، كما أنه الشهر عند بعض العامة أن ليلة النصف منه تخص بقيام، وليس بهذا أصل صحيح، كما الشهر عند العامة أيضا أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وهذا أيضا ليس له أصل صحيح، والليلة التي يقدر فيها ما يكون في السنة هي ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم. يقول السائل: أنا شاب مسافر وأدرس في الرياض، ومدة دراستي 4 سنوات، فهل إذا فاتتني الجماعة أقصر وأجمع طيلة هذه السنوات؟ جمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا نوى هذه المدة الطويلة فإنه يجب عليه أن يتم، ولا يثبت له حكم السفر، وكثير منهم يرى أنه لا يثبت له حكم الإقامة أيضا فيما يتعلق بصلاة الجمعة، فيقولون إن هذا المقيم لا يثبت له حكم المستوطن في تكميل العدد في الجمعة، ولا في كونه إماما فيها أو خطيبا فيها، ولكن القول الراجح أن المسافر يجوز أن يكون إماما في الجمعة وأن يكون خطيبا فيها، لأن صلاته صحيحة. فلو قدر أن رجلا مسافر كان في بلد مقيما فيها يومين أو 3 أو 4 أو 10، وقال له إمام المسجد: أريد أن تخطب بالناس وتصلي بهم يوم الجمعة، ففعل، فإن ذلك صحيح ولا بأس به. يقول السائل: أنا شاب بماس من الجن تنطق على لساني وتزعم أنها تحبني ولها مني أولاد، وتدعي أنها كانت نصرانية فأسلمت، وتأتيني في المنام في صورة نساء مختلفة، وفيها صورة زوجتي، وقد حاولت إخراجها بكل الطرق الشرعية ولكنها ترفض الخروج، وتقول إنها في جسمي منذ حوالي 10 سنوات، علما بأني أحفظ القرآن ومواظب على الأذكار والصلوات وأتمنى الخلاص منها، ولقد تركت وفيت آيس من خروجها، فدلوني على العلاج وادعوا الله لي بالشفاء والحاضرون. نسأل الله تعالى أن يشفيك من هذا، وأن يقينا وإياك شر عباده. والواجب على هذه إذا كانت مسلمة، الواجب عليها أن تخرج وأن تبتعد عنه، وذلك أن المسلم يحرم عليه الإقرار بالمسلم، والمسلم حقا هو الذي يكون مستسلما لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فيجب عليها أن تخرج وأن لا تؤذيك، وأما دعواها أنها لها أولاد منك فهذه دعوة غير صحيحة، وذلك لأننا لا نأمن الخبر، لا بد من أن يكون المخبر به ثقة، وهذه ليست بثقة. وكيف تكون ثقة وقد آذت المسلم وأبت أن تخرج منه؟ فالواجب عليها، وأقولها من هذا المكان ولعلها تسمع إن كانت فيك الآن، الواجب عليها أن تخرج طاعة لله ورسوله، وأن لا تؤذيك ولا تؤذي غيرك من المسلمين إذا كانت مسلمة حقا. وأنت أكثر من ذكر الله وأكثر من قراءة القرآن، ولا سيما آية الكرسي، وإذا استعنت على ذلك بمن يقرأ عليك من أهل الخير والعلم فهذا أيضا طيب. وأسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شرور العباد، بل أن يقينا شرور أنفسنا وشرور عباده. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الفرق بين البدعة والنصيحة المرسلة؟ ما ضرب المثال؟ أولا يجب أن نعلم أن من أهل الأصول، أصول الفقه، من أصل أصلا وجعله دليلا مستقلا، وهي ما يسمى بالمصالح المرسلة، ما يسمى بالمصالح المرسلة. والواقع عند التأمل أنه لا أصل لهذا الأصل، لا أصل لهذا الأصل أي المصالح المرسلة، وذلك لأن هذه المصالح المرسلة إن ثبت أنها مصلحة فهي مما أمر به الشرع، وإن لم يثبت فليس بمصلحة، فليست بمصلحة. إيش قلنا؟ أن المصالح المرسلة نعم. كان لها أصل فهي من أصل، فلها أصل في الشرع. إن كانت مصلحته محققة نعم فهي لها أصل في الشرع، وإن لم تكن محققة فليس لها أصل في الشرع، فليست معتبرة. طيب، أقول إنما أصله بعض الأصوليين من المصالح المرسلة ليس بأصل وليس بصحيح. لماذا؟ لأنه إن ثبت أن هذه مصلحة فلها أصل في الشرع، ولا حاجة أن يجعلها أصل مستقلة، لأن الشرع كله يدور على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد، وإن لم يثبت أنها مصلحة فهي غير معتبرة، غير معتبرة. وحينئذ نعرف الفرق بينها وبين البدعة. البدعة ليس فيها مصلحة إطلاقا، كل بدعة ضلال. البدعة تكون في أمور التدين والتعبد، والمصالح المرسلة أعم، تكون في أي مصلحة تكون. والمصالح المرسلة كثيرة، أو أقول المصالح المرسلة بناء على هذا التعبير الذي عبر به بعض الأصوليين، وإلا فإني لا أقول إنها مصالح مرسلة، بل أقول إنها مصالح مقيدة بالشرع، فإن ثبت أنها مصلحة فهي من الشرع وليس دليلا مستقلا، وإلا فلا عبرة بها. نعم. يقول السائل، إذا أراد الإنسان أن يتنفل بطواف، هل من الجائز أن يطوف شوطا واحدا أم لا بد من السبعة؟ وهل يجوز أن ينوي أجرها له ولغيره؟ إذا أراد أن يتنفل الطائف فهل يجوز أن يقتصر على شوط واحد؟ سؤال آخر، إذا أراد أن يتنفل المصلي بصلاة فهل يجوز أن يقتصر على ركوع؟ يقول بركة واعتبر الصلاة. طيب، إذن مثل الطواف، الطواف شرع على أنه سبعة أشواط، ولهذا لو نقص الإنسان خطوة واحدة من السبعة الأشواط لم يصح طواف، سواء طواف عمرة أو طواف زيارة، طواف حج أو طواف تطوع، لا صح، لابد من استكمال السبعة. لكن لو أنه في أثناء الطواف أقيمت الصلاة وقيمة الصلاة، فهل يكمل الأشواط السبعة ولو كانت الصلاة قد قيمت أو يقطع الطواف؟ نقول يقطع الطواف. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، فالطواف من باب أول. طيب قطع الطواف، هل إذا عاد يبتدئ الطواف من جديد من الأشواط السبعة أو يبني؟ يبني على ما مضى. إذا كان طاف ثلاث أشواط يكمل أربعة، يأتي بأربعة. طيب وهل إذا قلنا يكمل هل يذهب إلى الحجر الأسود في الشوط الذي قطعه أو يبتدي من مكانه؟ يبتدي من مكانه، ولا حاجة أن يذهب إلى الحجر الأسود. وكذلك نقول بالسعي، لو أقيمت الصلاة وأنت في بين الصفا والمروة وصليت، فهل ترجع إلى الصفا إن كنت أتيت من الصفا